كان هو أول ما يقعد على الكرسي بتاعه ويبتدي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لقد وقفنا في اللقاء السابق، تتغير وجه الشيخ خالص، كأن الواحد بيشوف وجه آخر غير الوجه اللي كان هو بيشوفه. بالنسبة لنا ليا، كنت مرافق ليه في الفترة دي، كان له حال قبل مجلس العلم وحال وهو داخل المسجد قبل ما يقول الدرس بتاعه، وحال أثناء ما بيشرح الدرس بتاعه، وحال بعدما ينتهي من الدرس اللي كان بيلقيه على المستمعين. فقبل الدرس أنا سألته مرة، قلت له يا مولانا، يعني أنت بتحضر الحاجات، الكلام اللي أنت هتقوله الوضع ده؟ فقال لي لا، أنا جربت أول مرة ولقيت إن أنا ما بعرفش أحضر للكلام ده، الكلام ده بيجي ربنا سبحانه وتعالى بيجيبه، هو رزق السامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي علي فكن اللهم شفيعي إليك، فإن حسناتي منك وسيئاتي مني، فنجني اللهم بما هو منك على ما هو مني. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. لا يوجد في من لاقيت وفي من علمت عالما ولا إماما بل ولا نبيا لم يفترى عليه. وكان دائما رضي الله عنه يقول: هذا هو ميراث النبوة. وكنا كلما شكونا إليه من بعض أهل الشغب الذين يشغبون على الأزهر وعلى العلماء وعلى الأئمة وعلى الإسلام، يقول: لا تقنطوا ولا تجزعوا، هذا هو ميراث النبوة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. حتى الله نفس ربنا سبحانه وتعالى افتروا عليه وقالوا له ولد وله صاحبة. ولذلك في بعض الشعراء له بيتين يقول: والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوالا مصنفة تتلى، إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ابنا ووالدة زورا ومينا وتكذيبا وتضليلا، إن كان ذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. هذا أمر طبيعي، وميراث النبوة لا بد أن يقول الناس وأهل الباطل ويتحمل هؤلاء ليرفع الله درجاتهم ولتسمو منزلتهم. لكن في الواقع الإمام الشعراوي كان كما قلت منحة ربانية لا يوجد له نظير. إمام من الأئمة المجتهدين أثروا الحياة الدينية والفكرية، كان له الفضل في إثراء حياتنا الدينية والفكرية وفي بعث الروح في كثير من القيم التي سادت في المجتمع الإنساني اليوم. لما السر الإلهي طلع كنا حوالي الساعة 7:10. أنا طبعا لما يعني حصلت الموضوع ده ما حدش مننا جرؤ بقى ان يمسك ايده ويشوف في نبض ولا مفيش نبض. لما اتحطت الايد كده الثلاث صوابع دول زي ما كان بيحب فضيله الامام كده وكده وكده وخلاص، ما جرؤش حد بقى يمسك ايده ولا يكس نبض ولا اي حاجه. كلنا ايقنا ان ايه امر الله نفذ. ما فرحت جاري جايب العباية، كان له عنده عباية بيضة كده ظريفة صيفي، رحت جاي حاططها عليه مغطي من راسه لرجليه ولممها عليه كده ومنزل السرير كأنه كان مجدوع كده، النوم بقى كده. وهو تصميم البيت كان عامله على القبلة، يعني السراير أوض النوم دايما تلاقي كان عنده على القبلة. طلبوني في البيت الساعة 7 الصبح، وطبعا من غير ما يتكلموا وهم صوتهم متهدد بالبكاء عرفت ان الشيخ انتقل، فلاني قدرت ارد عليهم ولا هم قدروا يكلموني. وبعدين الحاج عبد الرحيم ابن فضيله الشيخ كان معاه في القاهره، طلبني بعدها بخمس دقائق وقال لي ان البقيه في حياتك والشيخ انتقل واحنا هنجيبه البلد علشان ندفن في البلد. الانسان يعني الخبر انا لله وانا اليه راجعون، وما ما يعني شيء طبعا انسان لابد وان يصدقه، انما وجدان مش ساعتها بس، حتى الان احنا نشعر بان الشيخ معانا، الشيخ ما انتقلش. ها كنا في شيء ما يشبه الذهول، توافد الناس من كل مكان علينا واحنا المقيمين في البلد، كان بيفرض علينا واجب ان احنا يعني نكون متماسكين الى حد ما عشان تتم المراسم بالطريقة السليمة ونسيطر على الموقف. فكان يعني انما عقلنا كله مش مستوعب ان الشيخ انتقل. الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون، وباعلى صوت إنا لله، وظللت أكرر إنا لله وإنا إليه راجعون حتى يعني استعدت هدوئي. وبعدين قلت يعني لا ينبغي أن نجزع، إنه هذا قدر وهذا حق الله وهذا الحق الأوحد في حياة الإنسان إنه لابد أن يستمر. لكن شعرت بفجيعة كبيرة، شعرت بخسارة. والله أنا في الواقع تعرضت يومها لما يشبه الموت. أنا يعني ذهبنا في صحبة فضيلة الإمام الأكبر أستاذ دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وبعض الإخوة من السادة العلماء، وذهبنا في لحظاته الأخيرة في البيت، وما إن انطلقت الجنازة وانطلقنا وراء أصبنا بانهيار شديد. لكن حين دخلنا المسجد والأمم والألاف التي تريد أن تدخل هذا شيء مستحيل، أحسست باختناق. إنسان التأثير النفسي والتأثير العضوي والتأثير الزحام وتأثير الكارثة وتأثير فقدان هذا الجزء الكبير من حياتنا الإسلامية جعلني أفقد التوازن والتنفس، لدرجة أني وجدت كرسي اللي بيجلس عليه القارئ فوقفت فوقه حتى أخرج لأتنشق بعض الهواء. لكن كانت وقع هذه المصيبة خف أول ما وقفنا خلف جنازته وصلينا عليه. لا أدري كيف أصاب قلوبنا هذا الصبر وهذا الهدوء الذي كان قبل ذلك. لقد أحسست قبل أن ينتقل الإمام الراحل إلى جوار ربه، أحسست بوفاته، لأن رجلا حدثني برؤيا لأعبرها له. قال لي إنه رأى والدته المتوفاة تعد حجرة جميلة نظيفة فيها الستائر التي يمر بها النسيم العليل، فسألها لمن هذه الحجرة النظيفة بهذه الستائر الجميلة؟ قالت للشيخ شعراوي. فقلت له لئن صدقت رؤياها ليموتن الشيخ، وفعلا أحسست أن الشيخ في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وما إن جاء اليوم الخامس عشر من شهر يونيو حتى جاء أخي الحاج عبد الرحمن مبكرا على غير عادته إلى المجمع، فالتقيت به وقلت له ما الذي أحضرك مبكرا على غير عادتك؟ قال ألم تعلم أن الشيخ يحتضر؟ فأجهشت بالبكاء وقلت له وماذا تصنع؟ قال سأعد له مقبرة في هذا المكان. قلت له إننا كنا نفكر أن نعد له مقبرة في جوار المسجد الذي أعده. قال إن هذا العمل في هذا المكان يحتاج إلى تصريح متعدد من الداخلية، من الصحة إلى غير ذلك، ولكننا هنا في أرض وملك الشيخ وبجوار المقابر، فلن يسألنا أحد لماذا اخترتم هذا المكان. وفعلا دخل أخي الحاج عبد الرحمن ومعه العمال وبدأ التخطيط والعمل، ووقفت إلى جواره وحدثته بالطريقة الشرعية التي يتم بها بناء المقبرة، والحمد لله عمل وأتم العمل، وشاء الله أن ينتقل الشيخ إلى جوار ربه في اليوم 16 من شهر يونيو. فما إن جئت ووجدت الجمع أمام المجمع وأمام البيت بهذه الصورة حتى فزعت، وعلمت أن الشيخ قد انتقل إلى جوار ربه، فأجهشت بالبكاء مرة ثانية، وظللنا نعمل ونعد المكان المناسب لاستقبال الذين سيحضرون تشييع الجنازة، حتى جاء أخي الحاج عبد الرحيم ومعه مولانا إلى المنزل، وأدخل الحجرة الخاصة بفضيلته رحمه الله. فأحببت أن أقيم إلى جواره لأؤدي له بعض الواجب له علي. واجبه أن أدعو له بالرحمة، أن أقرأ له سورة حث العلماء على قراءتها عند الجثمان المسجى حتى يخفف عن صاحبه، وحتى تكون الصورة شفيعا له عند الله. قرأت إلى جوار الشيخ سورة الأنعام لأنها سورة طيبة مباركة، قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها نزلت عليه دفعة واحدة وحولها 70,000 من الملائكة يجأرون بالتسبيح والتحميد.